هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سورة التين سورة مكية بالإجماع بالاتفاق، وهي سورة أظهر الله عز وجل فيها شرف هذه التي أقسم عليها، التي أقسم بها سبحانه وتعالى، وكذلك فيها تكريم الإنسان، أن الله عز وجل كرمه، أنه لا كرامة للإنسان ولا علو لشأنه إلا إذا آمن وعمل صالحا، وكذلك فيها تعريض لهؤلاء الكفرة المكذبين الذين يكذبون بالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. قال الله سبحانه وتعالى في ابتداء هذه السورة المباركة بأقسام بأشياء أربعة: التين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين. فهذه أشياء أربعة. أقسم بالتين، قال والتين، الواو قسم، وهذه الأشياء مقسم بها، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلق، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. ثم قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه. والتين والزيتون فاكهتان معروفتان، التين معروف والزيتون كذلك معروف، لماذا خصهما من دون الفاكهة؟ قالوا لمنافعهما الكثيرة. التين ثمر بمقدار اللقمة الواحدة، باطنه مثل ظاهره وظاهره مثل باطنه، ومن شأنه أن ليس فيه نوع، فصفته كصفة ثمار الجنة، وكذلك أن أكله فيه لذة، يتلذذ بأكله، طعمه حلو وطيب، كذلك أن فيه منافع لبدن الإنسان. كذلك الزيتون، قال والزيتون المقصود به هذا ثمر شجرة الزيتون، وفيه من المنافع ما فيه، يؤكل صرفا هكذا، يطيب به، يدهن به، يصلح كثير من الأطعمة، يستصبح به. هذه إيش؟ خمسة منافع لهذا الزيت. كذلك الشيء الثالث، الشيء السادس، أنه يصلح لكثير لدواء كثير من الأمراض، وقد أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، يعني حتى قال بعضهم لو يعلم الناس ما في زيت الزيتون من الفوائد العظيمة لحملوه بالفرش في جيوبهم. قال والتين والزيتون، يعني أقسم بالتين وأقسم بالزيتون. وطور سينين، سينين وسيناء من أسماء ذلك الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى كليمه صلى الله عليه وسلم. والطور هو الجبل، ولا يسمى الجبل طورا إلا إذا كان فيه شجر، ولكن المقصود هنا الطور الذي كلم عليه موسى، الذي كلمه الله عز وجل عليه، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن ترى الآية. وهذا البلد الأمين، هذا اسم من أسماء مكة ووصف من أوصافها، وسميت بذلك لأمرين: أن من دخلها أمن، ومن دخلها كان آمن، ومن دخله كان آمنا. والأمر الثاني أن أهلها إذا خرجوا منها آمنون، لا تصيبهم غارة، ولا يقطع عليهم أحد من الناس طريقهم إذا علموا أنهم من الحرم، وهذا من فضل الله عز وجل، كما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكذلك قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، أن الله عز وجل أمنهم في إلافهم. والتين والزيتون إشارة إلى المصريين، وطور السينين إشارة إلى اليهودية، وهذا البلد الأمين إشارة إلى الإسلام، فهو إشارة إلى هذه الأديان الثلاثة التي ختمت بالإسلام ونسخت بالإسلام. وهذه الأماكن كلها أماكن مقدسة مباركة، بلاد الشام، فلسطين، بيت المقدس وما حوله مبارك، كذلك الجبل الذي كلم عليه موسى جبل مبارك، كذلك مكة بلد مبارك. قرأت في الآيات. ثم بين الله عز وجل ما أقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد هذا مؤكد كذلك باللام وقد، من غير إيش؟ من غير القسم، فيكون كم مؤكد؟ ثلاث مؤكدات. خلقنا أي أوجدنا الإنسان، هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل، في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة وأكمل هيئة وأحسن قامة. ولذلك أن الله عز وجل أعطاه من الخلقة أحسنها، ومن العقل والفهم أكمله، فهو ميز حسا ومعنى، ميز ذاتا ومعنى. والإنسان سمي بذلك لثلاثة أمور كلها صحيحة: لأنسه، لنسيانه أو ينسى، لظهوره، لأن هذه المادة الأنس تدور على هذا أنس أو أنسة، تدور على هذه المعاني الثلاثة: ما هي؟ من الأنس؟ المسيان. الظهور والبيان، وهو بهذا المعنى يقابل الجن، صح؟ الجن لأن اختفائهم، والإنس لظهورهم. ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرض العمر. وهذا أن الإنسان سبحان الله يكون طريا ناعما، ثم يخشى شيئا فشيئا، ثم يكون معه نضارة الشباب ونور الشباب وقوة الشباب، ثم بعد ذلك تضعف هذه القوة شيئا فشيئا، إلى أن يصير، إلى أن يرد إلى أرض العمر. كل شيء منه يذهب، كل شيء منه يذهب. الصحة تضعف، العظم يرق، اللحم يهرب، الحواس كذلك تضعف. فهذا هو ردوده إلى أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرض العمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. بعضهم قال ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى جهنم، إلى جهنم، وذلك هو الكافر. ثم استثنى الله عز وجل، عفوا، ذلك الإنسان، ثم استثنى يعني كل إنسان يرد إلى جهنم، كل إنسان يرد إلى جهنم، إلا من جمع الإيمان والعمل الصالح. إذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، واضح؟ فهؤلاء مستثنون، واضح المعنى؟ أما المعنى الثاني ثم الذي قلناه أولا، ثم رددناه إلى أرض العمر. الرد إلى أرض العمر، هل يسلم منه من آمن وعمل صالحا؟ لا يسلم منه. من العلماء من إيش أصابه ذلك، من أصابه الهرم، فيكون قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى أن يكون المستثنى منه من غير جنس المستثنى، واضح؟ أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، واضح؟ هكذا، والله أعلم. يعني قوله ثم رددناه أسفل سافلين قد لا، قد يصاب المؤمن بأرض العمر، ولكن الغالب أنه إيش؟ لا يصيبه ذلك، لا يصيبه ذلك. وإذا قال ابن عباس من جمع القرآن في صدره لا يرد إلى أرض العمر. ولذلك تجد أن من الناس من بلغ 90 سنة ومنهم من بلغ 100 سنة وهو يجمع القرآن تجده في أكمل حواس، لم يضعف ولم يشك ولم يعني يتأثر شيء من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان هو التصديق بالقلب، العمل الصالح والعمل إيش بالجوارح. وهذا تنبيه إلى أن الشريعة مبنية على العلم والعمل، إيمان والعمل الصالح. ثم أعلم كما مر معنا مرارا وتكرارا أن العمل الصالح لا يكون عملا صالحا أو لا يوصف بأنه عمل صالح إلا إذا جمع بين الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله فيه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهم هؤلاء المؤمنون الذين عملوا الصالحات أجر، يعني ثواب، وسمي الأجر بذلك لأن الله عز وجل تعهد به وتكفل به تكرما منه وفضلا، تكرما منه وفضلا. غير ممنون أي غير مقطوع، يصب عليهم الأجور العظيمة، وهي ليست من باب المكافأة، بل ثوابه سبحانه وتعالى عظيم لا يكافئ هذا العمل الذي عملوه. فما يكذبك بعد بالدين؟ يعني بعد أن علمت أن الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم أيها الإنسان، ثم يردك إلى أسفل سافل، فما الذي يحملك على أن تكذب بيوم القيامة؟ ويوم القيامة سمي بيوم الدين لأن الله عز وجل يدين به العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والاستفهام في قوله فما يكذبك بعد بالدين للإنكار. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأعدل العادلين. فحكمه سبحانه وتعالى اتصف بالعدل وعدم البغي والظلم. الله عز وجل قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والإنسان المسلم إذا سمع هذه الآية أو قرأها ينبغي له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فهذه السورة سورة التين والزيتون سورة عظيمة قد اشتملت على أمور مهمة. أولا شرف هذه المواضع المقدسة، كذلك تكريم الله عز وجل للإنسان، وكذلك شرف المؤمن شرف المرء بإيمانه وعمله الصالح أن الله عز وجل يثيبه على ذلك، كذلك تعريض بمن كذب وأنه لا وجه لتكذيب. فيكون أهم ما اشتملت عليه هذه السورة الأمر الأول شرف المواضع المقدسة التي والإشارة شرف المواضع المقدسة والإشارة إلى الأديان السماوية التي ختمت بالإسلام. الأمر الثاني تكريم الله تعالى للإنسان وشرفه لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. طيب تكريم الله تعالى للإنسان وبيان أن شرفه لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. الأمر الثالث تعريض بمن كذب وحمله على الإيمان والتصديق. في الآية الأخيرة في قوله أليس الله بأحكم الحاكمين إشارة إلى المهم مما تضمنته السورة، ولكن فائدة في قوله أليس الله بأحكم الحاكمين إشارة إلى نقص وبطلان كل حكم غير حكم الله ورسوله. ولكن سبق استفهام الهمزة أليس، يكون استفهام مراد لكل آخر. ما هو تقرير حكم الله عز وجل أنه أحكم الحاكم أليس هذه؟ ليس شنو؟ ليس ليس ليس لما دخلت الهمزة روى مالك وشعبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني لذلك إذا أليس الله بيحكم الحاكمين ما تقول نعم جوائد سألك السؤال أليس الله بيحكم الحاكمين ماذا تقول تقول بلى تقول بلى الله أحكم الحاكمين تقول نعم لا كأنك أنت أثبتت النفي عرفت بقولك نعم نعم ليس الله بيحكم الحاكمين هذا غلط غير صحيح عرفت ولذلك الجواب أليس ببلى وجواب هل والهمزة بنعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالسين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه أخرجه الجماعة والسين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين السين والزيتون محلة السين والزيتون هي بيت المقدس وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى عليه السلام وطور سينين وهو طور سين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وهذا البلد الأمين وهو مكة البلد الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا في آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة وهذه يخفونها اليهود يخفونها نعم جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى عليه السلام واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمد صلى الله عليه وسلم فذكرهم مخبرا عنهم على ترتيب الوجود بحسب ترتيبهم في الزمان ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف ثم الأشرف منهما وقوله يعني في التوراة ذكر إيش الأقدم ثم الذي بعده ثم الذي بعده صح في القرآن لا ذكر إيش لا ها لا الأدنى منزلة في الشرع اللي هم النصارى ثم من أشرف منهم وهم اليهود ثم من أشرف من هؤلاء كلهم هم أهل الإسلام أو الإسلام نفسه نعم وقوله لقد خلقنا الإنسان يعني قوله فذكرهم مخبرا عنهم يعني ما في التوراة واضح يعني ما في التوراة وقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال بعضهم أسفل سافلين أي أرذل العمر ولو كان هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك يعني ابن كثير يرجح أن الاستثناء أن قوله أسفل سافلين أي إلى النار واضح ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار يرجح ذلك ليش قال لأنه لو كان أرذل العمر هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم إنما المراد ما ذكرناه أي إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسول لعل هذا القول أوجه الله أعلم كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله تعالى فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم ثم قال كما يكذبك أي ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في المعاد ولقد علمت بالبداء وعرفت أن من قدر على البداء فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. والخطاب هنا للإنسان المكذب، وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فاتى على آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وإن على ذلك من الشاهدين. آخر اختصار تفسير سورة والتين والزيتون، ولله الحمد والمنة. هذا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.